أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فما زلنا نتدارس بحول الله تعالى وقوته، أسماء الله تعالى وصفاته. واليوم موعدنا مع مدارسة اسم الله تعالى المجيد. المجيد اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ورد في القرآن والسنة، وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرتين. في سورة هود قول الله تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. والموضع الثاني في سورة البروج في قول الله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. كذلك ورد هذا الاسم في السنة المطهرة، فمن ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. المجيد في اللغة من صيغ المبالغة، على وزن فعيل مجيد، فعله مجد يمجد تمجيدا، والمجيد هو الكريم الفعال. نلاحظ بقى المعاني اللغوية التي سوف نتوقف عندها كثيرا لنعرف حظ المؤمن من هذا الاسم المجيد. أول معنى: المجيد يأتي بمعنى كريم الفعال. وقيل: إذا قارن شرف الذات حسن الفعال سمي مجدا. يعني يقترن في حاجتين: شرف في الذات، فهذا يعني شرف الشخص، وهذا يبلغه المؤمن بإيمانه شرف في ذاته، وكذا حسن في فعاله وفي أوصافه. إذا اجتمعت هذه الأمور سمي هذا مجدا وشرفا. وكذلك قيل إن المجيد يعني الجليل الوهاب الكريم. يعني في اسم الله المجيد تجتمع هذه الصفات: صفة الجلال، وكذا الكرم، وكذا أن الله سبحانه وتعالى واهب النعم. المجد في اللغة المروءة والكرم والسخاء والشرف والفخر والحسب والعزة والرفعة. المجد هو الشرف. مثلا إنسان إذا درسنا نسبه ووجدناه ينتمي إلى أرقى أسرة لكن أفعاله سيئة، هل هذا يسمى مجدا؟ إنسان شريف في انتمائه العائلي من عائلة مرموقة لكن سلوكياته سيئة للغاية، هل يعتبر بنسبته لهذه العائلة يعتبر بذلك صاحب مجد وشرف؟ لا يسمى هذا ماجدا. إنسان آخر أعماله طيبة لكن لا نعرف أصله ولا الأسرة التي ينتمي إليها ولا ماضيه، يمكن أن يقال عنه أنه ماجد؟ نعم، قد أسرع به عمله حتى وإن أبطأ به نسبه. كان من دعاء سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم هب لي حمدا ومجدا، لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني إلا هو ولا أصلح إلا عليه. المجد لا يكون إلا بإيه؟ إلا بفعال. فهذا الشرف لا ينسب إليه المرء إلا إذا وافق شرف ذاته شرف فعاله. سيدنا سعد كان يقول: اللهم هب لي حمدا ومجدا، لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال. ويرى أنه حتى يتبوأ هذه المنزلة يحتاج إلى أن يعان بمال. اللهم لا يصلحني إلا هو ولا أصلح إلا عليه. هذه المعاني اللغوية الخاصة بمعنى المجد. المجد يعني الشرف التام الكامل، وكذا يعني السعة والكثرة. المجيد في حق الله سبحانه وتعالى أي الواسع الكرم الشريف في ذاته الجميل في أفعاله، الجزيل في عطائه وفي نواله. يقول الشوكاني: المجيد هو كثير الإحسان إلى عباده بما يفيضه عليهم من الخيرات. قال ابن القيم في النونية: وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيمي، فشأن الوصف أعظم شاني. أي أن الله سبحانه وتعالى كبير عظيم جليل، هو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى من كل شيء، له التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. طيب، عايزين بقى نتأمل كده يا جماعة المواضع التي ورد فيها اسم الله تعالى المجيد. احنا قلنا ان اسم الله المجيد ورد في القرآن في ايه؟ في موضعين. الاولاني في سورة هود: رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. لماذا جاء اسم الله تعالى المجيد في هذا المقام؟ قلنا مجيد أي كثير العطاء. المقام عندما تعجبت سارة زوج الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من كونها تلد وهي امرأة عجوز، قالت لها الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أي كيف تتعجبين من هذا الأمر؟ أما تعرفين أن الله مجيد، فسبحانه كثير العطاء وكثير الفضل، ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. لكن عايزين نفكر، طب هو قال اسم الله المجيد، ما جابش ليه مثلا اسمه الوهاب ويناسب جدا المقام؟ لو قال الوهاب، أيوه هو ربنا سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. حتى إن التعبير عن موضوع المولود والرزق بالأطفال دائما أبدا يأتي في القرآن مع اسمه تعالى الوهاب. لماذا لم يقل إنه وهاب حميد؟ الواقع أن اسم الله تعالى المجيد نجد فيه السعة والكثرة والكرم، ويبقى كده تحقق المعنى، وكده المعنى مفهوم انه من كرم ربنا سبحانه وتعالى على آل إبراهيم ان من عليهم بذلك. لكن هناك معنى لم يكن يأتي الا اذا زيلت هذه الآية باسمه المجيد، الا وهو ان آل إبراهيم لهم مجد وشرف عظيم اختصهم الله سبحانه وتعالى به على سائر الناس، لأن آل إبراهيم جعل الله عز وجل فيهم النبوة. فهذا المعنى ما كان يتحصل لو قال إنه وهاب. يهب يبقى سيعطيه فقط، لكنه سيهبه غلاما، هذا الغلام سيكون نبيا، فله شرف عظيم ومجد كبير. فلذلك يقول إنه حميد، فلا يستحق أحد الحمد إلا هو. تعالوا نتأمل الآية الأخرى. الآية الأخرى قول الله تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. لو نظرنا نجد أن القراء ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم قرأوا اسم الله تعالى هنا المجيد هكذا بالرفع، يعني وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، وتلك القراءة دليل على أن المجيد اسم من أسماء الله تعالى. لكن قرأ حمزة والكسائي بالكسر على اعتبار أن الصفة للعرش، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. طيب الدلالة بقى: إنه هو يبدئ ويعيد. هذه الآية من الآيات الجميلة التي طالما طوفنا حولها. قلنا حين تكلمنا عن اسم الله الودود إنه هو يبدئ ويعيد، هو الذي بدأ بالمغفرة ويعيدها، وهو الذي بدأ بالود ويعيده أعظم مما كان بعد التوبة والمغفرة. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. هنا السياق سياق جمال، هاتان صفتان من صفات الجمال، المغفرة وصفة الود. ثم بعد ذلك ثنى بصفة الجلال فقال ذو العرش، هو سبحانه وتعالى ذو العرش، فهو سبحانه وتعالى الملك، وهو سبحانه وتعالى المهيمن، وهو سبحانه وتعالى القهار، وهو القاهر فوق عباده، وهو سبحانه وتعالى العلي، وهو سبحانه وتعالى الأعلى. دلالة ذو العرش تعطينا كل هذه المعاني. المجيد أي أنه ذو الشرف العظيم الكبير، وفي نفس الوقت ذو الجود والعطاء، فعال لما يريد، فلا راد لأمره ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. يبقى عبر باسمه المجيد هنا لأنه من صفات الجلال، والسياق يجمع ما بين الأمرين، أن الله سبحانه وتعالى ذو صفات الجمال وكذلك صفات الجلال، فجمع ما بين الأمرين. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفة المجد، ووصف كتابه بصفة المجد، قال قاف والقرآن المجيد، أي هذا القرآن فيه من الإعجاز والبيان وروعة الكلام وحسن المعاني، فهو كتاب عظيم، كتاب كريم، كتاب ذو شأن. هذا شأن القرآن، فلذلك وصفه بأنه مجيد. يبقى مجيد كده تتفهم منه كتاب شريف، كتاب عظيم، كتاب فيه من الإعجاز ما ليس في غيره، كتاب كثير العطاء، من تأمله وتدبره تفجرت أمام عينيه ينابيع المعرفة، ففيه كمال السعادة للإنسان بهذا الاعتبار. وفي نفس الوقت على القراءة الثانية، قراءة ذو العرش المجيد، فإنه يكون قد وصف عرشه بصفة المجد، ولا شك أن العرش أعلى المخلوقات، وأنه فوق الماء، وأن الماء فوق السماء، والله عز وجل فوق ذلك محيط بالخلائق يعلم ما هم عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري يقول إذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فلا شك أن العرش كما يذكر ابن القيم ويقول إن أنزه الموجودات وأعظم الموجودات، لا شك عرش الرحمن. إذن وصف الله سبحانه وتعالى كتابه بصفة المجد، ووصف نفسه بصفة المجد، ووصف عرشه بصفة المجد. تعالوا ننظر كيف يكون حظ المؤمن من اسمه تعالى المجيد. أول شيء، إذا كنا نقول إن المجد يعني الشرف ويعني الكرم وسعة العطاء، فأول حظ للعبد من ذلك أن ينزه نفسه عن البخل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أدوأ داء البخل، أدوأ الأدواء لا شك البخل. والكرم صفة أساس للمؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم. فأول حظ للعبد من اسمه تعالى المجيد حتى يمجد، حتى يشرف الإنسان، لا يشرف الإنسان بمثل الكرم. الأمر الثاني، أن يعظم الله سبحانه وتعالى في قلبه ويعتقد في علوه على خلقه، ويكون العبد في قوله وفعله مترفعا عن العيوب، لأن في ثنايا اسم الله المجيد صفة العلو، وإحنا تكلمنا على المعنى ده في اسمه تعالى الأعلى واسمه تعالى العلي، إنه يبقى يعلو على سفاسف الدنيا، يعلو على شهوات نفسه، يعلو على تلك العيوب. لا، عيب، مش أنا اللي أعمل كده. لا يمكن أن يكون ماجدا، لا يمكن أن يكون له شرف وهو يتعلق بالدنايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولطالما ذكرناكم بهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب معالي الأمور، ويكره سفاسفها. فإذا أردت أن تكون حبيب الرحمن فينبغي أن تتعالى على هذه السفاسف، هذه الدنيا، هذا المال، هذه الشهوة، هذه المرأة، هذا المركز الاجتماعي. هكذا لا يمكن أن تكون شريفا وأنت بينك وبين نفسك وضيعا، لأنك في الآخر خلص إيه؟ ذليل لشهوة، ذليل لامرأة، ذليل لمركز، ذليل لكرسي، ذليل لشكل معين دائما أبدا تريد أن تظهر به أمام الناس، ذليل لمظهرك، وهكذا ذليل للمال. فلا يمكن أن تكون شريفا وأنت هذا شأنك. المؤمن سريع التوبة من المعاصي والذنوب ويسمو بهمته إلى الدرجات العلى، لأنه لن يصل إلى الله بكثرة المال وكثرة العرض. فليس الغنى عن كثرة العرض، الغنى الحقيقي غنى النفس، والنفس غناها في افتقارها لربها. وهو لا يفتقر إلى الله إلا إذا كان هكذا، لا يمكن أن ينكسر إلا إذا قام بمقامات العبودية لله سبحانه وتعالى. وهو لا يقوم بمقام العبودية الحق وفيه شيء لغير الله. من أراد أن يصل إلى منزلة العبودية التامة فلا يمكن أن يكون فيه لغير الله بقية، كما يقول شيخ الإسلام تيمية، لابد أن يكون همه كله منصرفا إلى ربه، ولا يكون بذلك إلا إذا تعالى على شهوات نفسه وعلى نفسه الأمار. إذن عليه أن يسرع في التوبة، يسمو بهمته ليصل بتوحيده إلى الفردوس الأعلى في الرفيق الأعلى. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده من؟ المقربون. ومن المقربون؟ هؤلاء الذين خطوا هذا السبيل، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذن من أراد أن يتخذ إلى الله السبيل ويخطو، لا يمكن أن يخطو إلا بقلبه، فتقطع الطرق بالأقدام إلا طريق الله فيقطع بالقلوب. والقلب كيف يتحرك إلى الله؟ من أعظم الأشياء التي تقربه إلى الله جل وعلا أن يكون متخففا من الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم عقبة كأود لا يجوزها المثقلون، أنا أتخفف لها. فلا بد أن يعلم أنه لن يصل إلى درجة الأبرار إلا إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو لا يتقرب إلا بالطاعة. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والآية تفيدنا شيئا آخر، البر. إن كتاب الأبرار لفي عليين، من هم أصحاب الشرف العظيم؟ الأبرار. ومن هم الأبرار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. أعظم صفات الأبرار أنهم صادقون. هذا أيضا في جملة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العبد من هذا الاسم العظيم الشريف، الصدق. يبقى أخذنا كم حاجة؟ أول حاجة قلنا الكرم، إنه لا يكون بخيلا. المعنى الثاني قلنا إنه يترفع على العيوب والنقائص، يسرع بهمته إلى ربه ليكون من المقربين. استتبع هذا الأمر أنه لن يصل إلى هذا القرب ولن يكون بهذه المنزلة إلا على عتبة الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى. من ذلك كذلك الأمر الرابع من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العبد ليكون له نصيب في اسمه تعالى المجيد، أن يتعزز. فالمجد والعزة وجهان لعملة واحدة. المجيد لابد أن يكون عزيزا، والعز كما ذكرنا في اسم الله تعالى العزيز لا يكون إلا بالذل والانكسار للعزيز الجبار. فلكي تكون متعززا لا تكن ذليل إلا لله سبحانه وتعالى. نفس الوقت حتى تكون لك صفة المجد عليك أن تشرف بانتمائك لهذا الدين وتتعزز به، فيبقى الإسلام عندك مجيد شريف، وانتماءك له يجعلك ترفع رأسك وتشمخ بأنفك أنك تنتمي لأعظم دين، وأنك من صفوة خلق الله، أن الله اصطفاك، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الإحساس يجعلك تشرف وتتعالى وتكبر. أما أن تتشرف بالمال وتتشرف بالحسب وتتشرف بهذا العرض الزائل من متاع الدنيا، فهذا من أعظم المهلكات. نريد هنا أن نتوقف وقفة مهمة مع هذا الحديث، وراجع كلام الحافظ ابن رجب في رسالة مستقلة في شرح هذا الحديث. الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن مالك الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فليس شيء يفسد على المرء المسلم أمر دينه مثل الحرص على المال والحرص على الشرف. وقد جاء الحديث بلفظ آخر من حديث جابر بن عبد الله: ما ذئبان ضاريان يأتيا في غنم غاب رعاؤها بأفسد للناس من حب الشرف والمال لدين المؤمن. إذن حب المال وحب الشرف يفسد على الإنسان أمر ديانته. والحرص على الشرف على قسمين: أحدهما طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال. خذوا بالكم، معنى الولاية هنا ليست فقط معناها الحكم، حكم البلاد، وإنما أن يلي الإنسان مكانا ما مرموقا. ده بيحرص على أنه يبقى هو المدير، ده اللي بيسعى إلى أنه هو يبقى نائب هذه الدائرة، يبقى ليه سلطة معينة، يبحث عن هذه الوجاهات الاجتماعية. قال ابن رجب: وهذا خطر جدا، وهو الغالب، يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. كيف لا؟ وقد قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وقل من يحرص على رئاسة الدنيا بطلب الولايات فوفق. قل أن تجده موفق وأن تجده في طريق الآخرة، بل يوكل إلى نفسه. ألا ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. فلذلك كان بعض السلف يقول: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها. اللي يحب إن هو يبقى ليه فلوس ويحب إن هو يبقى ليه وجاهة لا يعدل، وسوف يكله الله تعالى إلى نفسه، وستكون هذه الولايات وسيكون هذا الشرف وسيكون هذا المال نقمة عليه لا محالة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري أيضا من حديث أبي موسى الأشعري أن رجلين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمرنا. قال: إنا لا نولي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه. فالحرص على الشرف يستلزم الشر العظيم. وقد صنف أبو بكر الآجري، وكان من العلماء الربانيين، في أوائل المئة الرابعة مصنفا في أخلاق العلماء والآداب، وهو كتاب مشهور معروف. هذا الكتاب كتاب الأخلاق العلماء للآجري، وهو من أجل ما صنف في ذلك، ومن تأمله علم منه طريقة السلف من العلماء، ففرق بين عالم هو من علماء الآخرة وبين علماء الدنيا علماء السوء والعياذ بالله تعالى. ذكر في وصف عالم السوء أوصاف طويلة، منها أنه قال: قد فتنه حب الثناء وحب الشرف والمنزلة عند أهل الدنيا، يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به. وذكر كلاما طويلا إلى أن قال: فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم. وكأن الحافظ ابن رجب وهو يحدثنا بهذا الكلام يريد أن العاصم من هذه الفتنة يكون العلم والصدق والإخلاص في طلبه. أما إن أحب، اسمعوا الكلام كويس قوي يا طلبة العلم ويا من تريدون أن تطلبوا العلم لوجه الله تعالى، إن أردتم الشرف فالشرف لا ينال هكذا. يقول الآجري: هذا العالم السوء يحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا، فبالتالي يحب أن يشاركهم فيما هم فيه من منظر بهي ومركب هني وخادم ثري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي، وأحب أن يعتنى به وأن يسمع قوله ويطاع أمره، فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه، فلم يمكنه إلا ببذل دينه. وصلت؟ يعمل إيه بقى؟ عايز ده كله. طب هيوصله إزاي؟ يبتدي يلي أي منصب، يبتدي مثلا يولوا القضاء فيقضي بما يريدون علشان ما يقدرش طبعا الحاجات دي كلها يتنصل منها، فبالتالي يتذلل للملوك وأتباعهم، فخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله وسكت عن قبيح ما ظهر منهم، ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعالهم وهكذا. فهذا الذي باع دينه لأجل الشرف، انظروا ماذا يكون حاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن عدي في الكامل والطبراني في الصغير: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ذلك فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. إذن حب الشرف بالحرص على هذه المنزلة تؤدي إلى الهلكة. قال الحسن: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، يعني ولو حتى ركبوا أحسن مركب في الدنيا والناس كلها أشرت عليهم بالبنان وهتفوا بأسمائهم، إنهم وإن كانوا كذلك، إن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. الأمر الثاني من طلب الشرف والعلو يكون بالعلم والعمل والزهد. هذا يطلب الشرف والعلو على الناس، لكن لا يطلبه بأمر الدنيا، وإنما يطلبه بالعلم والعمل والزهد، وهذا أفحش من المنزلة الأولى. الأولاني عايز كرسي وبيجري عليه، الثاني يريد بالعلم وبعمله الصالح يطلب بذلك ثناء الناس ويطلب بذلك الشرف بينهم في الدنيا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لا يشم رائحة الجنة إذا تعلم العلم ولم يبتغي به وجه الله وإنما ابتغى به دنيا معجلة. قال سفيان: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله وإلا كان كسائر الأشياء. أهو الكلام ده بقى يا طلبة العلم أيضا ينبغي أن يوضع نصب الأعين. يعني العلم نوعين: علم يؤدي إلى خشية الله سبحانه وتعالى، هذا هو العلم النافع، وعلم الصناعة، واحد ماهر ببعض الأشياء فهذا لا يوصله إلى تلك الدرجات العلى ولا تشمله الأحاديث والآيات التي في فضل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيقول بقى بس أيوة، طلب العلم الشرعي يؤدي إلى هذه المنازل؟ لا يؤدي إلى هذه المنازل إلا بالإخلاص. فمعرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه، تلك الأمور لا يتوصل إليها إلا بالعلم النافع. أما من دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا فإنه يدخل الجنة في الآخرة. أما من لم يشم رائحتها، لم يشم رائحة جنة الدنيا التي هي معرفة الله ومحبته والأنس به، فإنه لا يشم رائحة الجنة في الآخرة. يبقى الأولاني بإيه؟ يحرص على هذا الشرف بالعلم. في واحد بيحرص عليه بالتزهد، إنه يعمل نفسه زاهد عشان الناس تقول ياه ما شاء الله عليه، راجل زاهد فعلا. فعشان كده كان أبو سليمان الدراني يعيب على من لبس عباءة لا تساوي شيئا، يعني يلبس لبس رخيص جدا وفي قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العباءة. فهذا لابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. بالتالي لا ينال الشرف بالحرص عليه، ولا ينبغي بذل الدين لأجل الحصول على الدنيا، إنما ينبغي أن يتورع الناس في مثل هذه الأمور ويعامل الله تعالى بالصدق والإخلاص لتكون لهم المنزلة عنده. فلا يعز إلا من أعزه الله، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. أنصح كل من سيسمع هذه المحاضرة بمراجعة هذه الرسالة النفيسة، رسالة شرح حديث مذئباني جائعان للحافظ ابن رجب، ففيها بسط لهذا الموضوع حتى تتم الفائدة إن شاء الله تعالى. الأمر الأخير الذي ينبغي أن نتوقف عنده في هذا الاسم العظيم هو أمر الذكر، لأنه من أعظم العبادات التي تظهر هذا المعنى، تمجيد الله سبحانه وتعالى. فذكر الله تعالى وتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وما يلتحق بذلك من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار والدعاء بخيري الدنيا والآخرة، هذا الحال حال الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات، لا شك هو من حال أصفياء الله سبحانه وتعالى أصحاب الشرف والمجد. انظروا إلى هذا الحديث الذي يجسد هذا المعنى تماما. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. انظروا هنا محل الشاهد، فتقول الملائكة يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. إذن الذكر فيه تمجيد لله سبحانه وتعالى. فيبقى العايز يكون له نصيب من اسم الله تعالى المجيد ينبغي أن يمجد الله. كيف أمجدك يا رب؟ أكثر من ذكره. كثرة الذكر من الأسباب التي يشرف بها الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى للملائكة كيف لو رأوني؟ قال لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فسل الله تعالى ألا يحرمك من النظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعل قلوبنا ناظرة إليه، فهذه عين البصيرة التي تفتح في قلوب العباد إذا امتلئت بمعرفة الله تعالى وحبه. وكأننا نقول أمرا آخر نستفيده من اسم الله تعالى المجيد أيضا، ألا وهو التوصية بالتزكية. إذا أردت أن تكون شريفا فينبغي أن تسعى في تزكية نفسك حتى تكون لك هذه المنزلة. فإذا زكت نفسك وطهر قلبك وصلح أن يوضع فيه معرفة الله وحبه ويتذوق هذا القلب نعيم الأنس بالله سبحانه وتعالى، كانت له هذه المنزلة يوم القيامة، فذاق الأنس والحب والقرب بالنظر إلى وجه الله تعالى الكريم. ملحة ولطيفة مهمة في سياق الكلام أيضا على اسم الله تعالى المجيد، وتلك الملحة في الحديث الذي رواه الإمام مسلم الحديث القدسي من قول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبادي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فمن الوسائل التي يصل بها العبد إلى منزلة التمجيد لله سبحانه وتعالى أنه يثني عليه الخير ويثني عليه بصفة الجلال. وأنا أريد هنا أن أتأمل هذا الحديث في هذه الجزئية. لماذا حين قال مالك يوم الدين قال الله مجدني ولم يقل أثنى علي أو مدحني أو ما شابه ذلك؟ لماذا الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي فهمت، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي فأثنى عليه بصفة الجمال، أثنى عليه بصفة الرحمة، ثم لما جاء مالك يوم الدين فهو المالك سبحانه وتعالى الملك، وهو سبحانه وتعالى القاهر، وهو سبحانه وتعالى ذو العلو المطلق، والله سبحانه وتعالى يتعرف إلى عباده يوم القيامة فيقول: لمن الملك اليوم؟ الملك لله الواحد القهار. انظروا، هو سبحانه وتعالى ناسب إجلاله معنى التمجيد، وهذا يجعلنا نقول: ينبغي أن تجله وتكبره وتعظمه في قلبك، فلا يكبر على الله أحد أبدا عندك. الله أعلى وأجل، الله أعظم وأكبر، هكذا أبدا إذا أردت أن يكون لك نصيب في اسم الله المجيد. وصية الختام: إذا كنا ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى وصف كتابه بصفة المجد قال: والقرآن المجيد، فينبغي أن يعتنى بهذا الكتاب اعتناء خاصا. وأذكركم بالأمور التي ذكرناها كثيرا في أمر هجر القرآن، قلنا إنها ثمة خمسة أمور ذكرها العلماء في هجر القرآن: الهجر الأول هجر التلاوة، والهجر الثاني هجر السماع، والهجر الثالث هجر التدبر، والهجر الرابع هجر العمل، والهجر الخامس هجر الاستشفاء. فحتى يكون هذا القرآن مجيدا عندك ينبغي أن لا يخلو يوم من تلاوة له، سماع كما يكون في أثناء الصلوات الجهرية، أو أن تستمع إليه من قارئ، أو تستمع له الآن عن طريق الأشرطة وغيرها. كذلك التدبر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لفك أغلال القلوب وأقفال التي وضعت على هذه القلوب تفك بالتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع العمل والتحاكم للقرآن الكريم، فنعمل بما نعلم حتى إن يكون كما كانت عائشة تقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: كان قرآنا يمشي، تطبيقا فعليا لهذا القرآن المجيد. والأمر الأخير الاستشفاء به، سواء من أمراض الأبدان أو من أمراض القلوب، بذلك يمجد عندنا هذا القرآن المجيد. تعلمنا من هذا الاسم المجيد أننا ينبغي أن نكون أهل كرم، وأن نكون ساعين في أن يكون لنا الشرف، ولا نشرف إلا بديننا، ولا نشرف إلا بتعاليم هذا الدين وبالامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى. هذا هو الشرف الحقيقي. أما البحث عن هذا الشرف بالحرص على المال والحرص على الرئاسة وغير ذلك فإنه الذل الذي ليس بعده ذل. تعلمنا أننا لن نصل إلى العز إلا بالذل والافتقار للعزيز الجبار. تعلمنا أننا لن يشرف لنا حال إلا بما شرف عليه سلفنا، أما فيما سواه بأن نأخذ طريق من يشاقق الرسول